الله يا هو القيوم الأمين. ستنا كده بيه ماذا ترى؟ اشكر الله ووحد مولاك. نعم يا حبيبي نعم غيرت عليك الشيء وحضر الله. نعم يا مولاك. نعم يا خير غيرت عليك. وما شهدنا إلا يا رب العالمين. So حط راسك على راسك. فأنفل لنا الكيل والأصل Thank you.

Thank you.